وكله أن يعزل الوكيل فإن هذا لا يفتقر إلى رضا الموكل، رضي أو لم يرضى يعزل. نعم. فصح بغير علمه كالطلاق. نعم. ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة. ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبل هذا الشيء، فلا بد من يمين الموكل. يقول مثلا وكله في البيع وباع وأفرغ، بعدين جاء الموكل قال لا أنا عازله قبل، طيب وانت ما علمته ليه؟ قال أنا ما علمته لكني عازله، فلا بد من اليمين، من يمين الموكل أن هذا التصرف وقع بعد العزل. نعم. وتبطل عيدا بحجر السفيه لزوال أهلية التصرف. بحجر السفيه، إنسان وكل ثم بعد ذلك تبين أن الموكل سفيه، تبطل الوكالة. إنسان وكل فتبين بعد ذلك أن الموكل سفيه، تبطل أيضا، سواء كان موكلا أو موكلا فتبطل إذا كان سفيها وحجر عليه. نعم. لا بالحجر لفلس إذا حجر عليه للسفة تبطل، لأنه تصرفه غير حكيم ولا يحسن التصرف. لكن إذا حجر عليه للديون التي على ظهره وحجر عليه لحقوق الآخرين فلا يمنع أن يكون وكيلا لزيد أو عمرو أو خالد، أمواله محجور عليه لا يمكن يتصرف فيها، لكن مال زيد مال عبيد مال بكر مال خالد يمكن يتصرف فيه كوكيل. نعم. لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف، لأنه لم يخرج بالغ عاقل يتصرف تصرف حكيم، لكن حجرنا عليه لأجل الديون التي في ظهره للآخرين. نعم. لكن إن حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطل. لكن إن حجر على الموكل، الموكل حجر عليه وهي في أعيان ماله، عنده بيت مثلا في العزيزية وعنده أرض في العوالي وعنده مزرعة في الكعكية وعليه ديون كثيرة بالملايين، فحجر عليه فليس له أن يوكل على البيت وعلى المزرعة وعلى الأرض، لأن الحجر في عين المال، هو وكل في بيع المال هذا وهو محجور عليه. نعم. لأن الحجر في عين المال. نعم. لكن إن هجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت. نعم. لانقطاع تصرفه فيها. نعم. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبئ ولم يشتري من نفسه. مسألة جديدة، وكل في بيع أعطاه الأرض قال بعها وكتب له وكالة عند كاتب العدل، وكالة معتمدة من جميع الجهات، بعد يوم ويومين قال بعناها بكم؟ 50,000. منو عليك؟ على نفسي. لا، ما لا يبيع على نفسه لأنه متهم، يمكن الأرض تسوى 100,000، أنا وكلت وكالة شرعية لأجل يسعى لما فيه مصلحة ويسعى لما فيه غبطة لي وحسن لي، لكن باعها على نفسه لا، على زوجته لا، على ولده لا، على والده لا، إلى آخره، فلا يبيع على نفسه ولا على والده ولا والدته ولا زوجته ولا من لا تقبل له شهادته. نعم. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبيع ولم يشتري من نفسه، ما يبيع على نفسه ولا يشتري من نفسه، يعني وكلت قلت أريد تشتري لي أرض، قال وين؟ قلت أريدها مثلا في المعادة، قال زين، بعد يوم أو يومين جاء قال شرينا لك أرض بكم؟ ب100,000. جيت الجيران كم تسوى الأرض هذه؟ قالوا تسوى 30-40,000، اللي بجنبها يمين واللي كله على 40,000. طيب منين اشتريت الأرض؟ قال من نفسي. منين اشتريت الأرض؟ قال من أبوي من أمي من أخي. لا يقبل بيعه، يعني الوكيل لا يقبل بيعه ولا شراؤه من نفسه ولا ولده ولا زوجته ولا من أمه ولا من أبيه ولا ممن لا تقبل له شهادته، لأنه متهم بالنسبة له. فلزوال الاتهام ولإزالته نقول لا يكون البيع إلا من إنسان أجنبي. نعم. لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره. نعم. فحملت الوكالة عليه، ولأنه تلحقه تهمة. لأنه تلحقه تهمة. نعم. ولا من ولده ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له. نعم. لأنه متهم في حقهم ويمين. لأنه متهم. يمكن مثلا إذا كانت السلعة قيمتها 100,000 يشتريها منهم 120، يمكن إذا كانت السلعة قيمتها 100,000 يبيعها عليهم 80، فهو متهم بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، كما أنه متهم بالنسبة لنفسه، فلا يبيع من هؤلاء ولا يشتري من هؤلاء. نعم. ويميل إلى ترك الاستسقاء، ويميل إلى ترك الاستقصاء. إذا كانوا أجانب قال واحد 100، قال يمكن نصبر البكرة بعد، يمكن تجي 100 و2000، ممكن تجي 103 زيادة 1000 زيادة 500. لكن إذا كانت أمه ولا أبوه ولا ابنه ولا زوجته ما يستقصي معهم، فلذلك لا يصح. نعم. ويميل إلى ترك الاستسقاء إلى الاستقصاء عليهم في الثمن. نعم. كتهمته في حق نفسه. نعم. وكذا حاكم، وكذا حاكم. الحاكم إذا تولى البيع يعني حكم على إنسان، عندنا مرة بنا بأنه من شروط البيع، من شروط البيع الرضا، الرضا مر بنا في شروط البيع السبعة اللي كل يوم نرددها. نعم. من شروط البيع الرضا. ويجوز إذا كان الإنسان يعني بدون الرضا إذا باعه الحاكم، يعني إنسان عليه ديون عليه استحقات، قال الحاكم نبيع البيت اللي في مكان كذا، نبيع الأرض، نبيع، فإذا أمر الحاكم ببيعها فلا يبيعها على نفسه، ما يقول الأرض الفلانية 100,000 أنا بشتريها مثلا، أو نائب الحاكم إذا فوض الحاكم أحد يبيع بدلا عنه فلا يشتري لنفسه. لا الحاكم ولا نائب الحاكم ولا ناظر الوقف، ولا ناظر الوقف. أنا مثلا في عمارة في العزيزية وأنا الناظر عليها، وأنا الناظر عليها، فقال صاحبها وقفت الأصل وحبست المنفعة، وقفت وحبست الأصل وسبلت المنفعة، فليس من حقي أن أؤجر أو أتولى شيء يخص أولادي يخص زوجتي. أقول مثلا ما دمت أنا ناظر على العمارة هذه أبأجر أبوي أبأجر أمي أولادي كذا كذا إلى آخره، لا، لأن هذا قد يجعل الإنسان يتساهل عن الاستقصاء. إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، بمعنى أن أكون أنا ناظر الوقت والغلة لي، بمعنى أن والدي أو والدتي اشتروا العمارة الفلانية وما أرادوا أني أكون أتولاها ميراث، لا، بس قالوا إن الغلة لفلان مدة حياته وبعد حياته لأولاده على قدر حصصهم العرفية وفصلوا فيها، فأنا ما دمت حي كل الغلة لي، كل غلة العمارة لي. طيب، والنظارة لي، يجوز في هذه الحالة أن أؤجر الشقة على أبوي على أمي على أخي على أختي على صديقي. لماذا؟ لأني أنا صاحب الغلة ولست متهم، من حقي أن أستلم الغلة وأتصدق بها. الآن عرفنا أنه أما إذا كنت ناظرا للوقت أستلم الغلة وأعطيها للمستحقين، والمستحقين أحيانا يجوننا في الأوراق 700 شخص، 700 شخص الأسماء تعرض مستحقين لهذه الغلة، 400 شخص، ففي هذه الحالة لا يجوز لناظر الوقت أن يؤجر على أمه على والده على والدته على ابنه، لأنه متهم. لكن إذا كانت العمارة وقفها جدي على أبي وقال من بعده على ذريته وأنا الوحيد ما في حد غيره، ومن بعدي على كذا ومن بعدي على كذا ثم باع على ذوي الأرحام فإذا انقرضوا على طلبة العلم إلى آخر. المهم أنه في وقت الفترة اللي أنا فيها ما في إلا أنا وحدي المستحق لغلة الوقت، فيجوز لي في هذه الحالة أن أؤجر على من شئت من أب أم أخ ابن بنت، لأني غير متهم، لأن الإنسان لو عنده عمارة له يجوز أن يؤجر على والده ويجوز أن يؤجر على والدته ويجوز أن يؤجر على ابنه وبنته وهكذا. نعم. وكذا حاكم وأمينه ووصي ونادر وقف ووصي ومضارب وشريك عنان ووجوه ولا يبيع الوكيل بعرض ولا يبيع الوكيل. نقف عند هذه العبارة، ولا يبيع الوكيل بعرض، وإنما يبيع الدراهم، يبيع الذهب، يبيع الفضة، الدراهم المستعملة. أما عرض أبي أبيع عليك هذا الشيء بثياب، أبي أبيع عليك الشيء هذا بقلام، أبي أبيع عليك الشيء مشالح، لا عرض لا، لأن ما ندري العرض هذا أحد يشتريه ولا يكون يقف يكون مشكلة عنده. ولا نساء، نساء يعني بشيء مؤجل، لأننا ما ندري بعد المؤجل هذا يسدد ولا لا، قال إلى رمضان، إذا جاء رمضان ما ندري يعطينا المبلغ ولا ما يعطينا. فلا يبيع بعرض ولا نساء، لأن الأصل في البيع الحلول ونقد البلد. الأصل إذا بعنا شيء أن يكون حال، ونادرا ما يكون مؤجل، ونقد البلد ونادرا ما يكون غير نقد البلد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.